يسأل أيضا ويقول: المرأة التي تكون مستطيعة بدنيا ومالا ولم تجد محرما للسفر معها، هل لا أن توكل أحد الحج عنها؟ نعم، هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج وغيره إلا بمحرم، وإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يسر الله لها، فإذا عيست وكانت عندها مال فإنها تنيب من يحج عنها وتكون معذورة في هذه الحالة. نعم.